بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز أهل السنة بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان إنك ميت وإنهم ميتون. محاضرة للأخين الفاضل إبراهيم الثالبي حفظه الله تعالى. فقد بدأت طلائع التوزيع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم. ظهرت تلك المؤشرات وظهرت تلك العلامات لموت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما بعد يوم. فقد كان في السنة التي توفي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أن جاءه جبريل في شهر رمضان فعرض عليه القرآن مرتين، وكان يعرض عليه القرآن في السنين الأول مرة واحدة. وجاء من حديث ابن أبي بن كعب، وهو في الصحيح المسند للإمام الواجع رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتكف في العام الذي توفي فيه 20 يوما، وكان يعتكف في الأيام الأول 10 أيام. فهذه من علامات التوديع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما حج حجة الوداع وقف يخطب الناس في يوم عرفة، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما رجع إلى منى، وبينما هو عند جمرة العقبة، جعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي بداية السنة في شهر صفر، في ذلك الشهر خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى البقيع فدعا للشهداء واستغفر لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم انصرف إلى المنبر فقال: أيها الناس، إني فرطكم على الحوض، وإني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائن الأرض، وإني لا أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تنافسوها، أي الدنيا. والآن مع المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء، والتي يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء، والتي يوفق الله سبحانه وتعالى إليها من يشاء ومن يحبه الله سبحانه وتعالى، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذي يجلس في هذه المجالس الطيبة أن الله يحبه، وأن الله اختصه، وأن الله أنعم عليه بهذه المجالس الطيبة، كما في ذلك الحديث القدسي حديث معاذ، وجاء عن عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتباذلين فيا. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا أنه أوجب على نفسه وجوب تفضل ومنة ورحمة منه سبحانه، أنه يحب من جلس في هذه المجالس. الذي يجلس في هذه المجالس الله عز وجل من عليه بهذه المنة. فاحمد الله عبد الله، احمد الله أن الله وفقك من غير الناس، فجئت إلى بيت من بيوت الله تسمع كلام الله وتصلي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من أناس الآن مشغولون بتجاراتهم وبمحلاتهم وبدنياهم وبأعمالهم، بل بعض الناس قد يترك هذه المجالس لا لشيء، إنما لأمر تافه دنيوي حقير ما سينتفع به أبدا، ويحرم من هذه المجالس. وأنت تجلس في هذا المجلس ولك هذه الفضائل الطيبة، والله عز وجل يحبك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، من فضل الله عليك عبد الله. يا من تدعو إلى الله عز وجل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الخير أيضا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله: ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. حين أن تقف أمام الناس وتنصح الناس وتعظهم وتذكرهم بالله، وكذلك أيضا تفتح الدروس الطيبة العلمية النافعة وتبذل الخير للناس، فأبشر أيضا بمحبة الله. ومن أحبه الله عز وجل من عليه بفضائل عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن أبي هريرة البخاري قال: فإذا قال قال الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كنت يدها التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لا تمشي إلا لخير، ولا تعمل بيدك إلا في خير، ولا تنظر إلا ما أباحه الله، ولا تسمع إلا ما أحله الله. هكذا من أحبه الله. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من أحبه الله سبحانه وتعالى نادى في السماء: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. انظر إلى فضائل أن تتنالها في مجلس واحد. وجبت محبتي للمتجالسين فيا وللمتبادلين فيا، يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم يقول جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، ويحبه ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يوضع له القبول في الأرض، فتجد الناس يحبونه ويحترمونه، وهو ذا هيبة عندهم. هكذا عباد الله، هذا والله فضل من الله عز وجل لا يمنه إلا لمن شاء سبحانه وتعالى. ولا أطيل عليكم حفظكم الله، فإن المحاضرة في هذه الليلة الطيبة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها هي لأخينا الفاضل الداعية المبارك إبراهيم الثالبي حفظه الله. وأخونا إبراهيم جزاه الله خيرا، قد من الله عليه بخير طيب مبارك، وله دروس فتحها في هذا المركز، ونفع الله سبحانه وتعالى بدروسه في القراءات وفي علم التجويد والجزرية، ونفع الله عز وجل بهذه الدروس الطيبة. وكذلك إخواننا حفظهم الله جميعا فتحوا دروسا في هذا المركز، انتفع بها المركز وانتعش، وجاء الطلاب من كل مكان، وهذا من فضل الله سبحانه. فننصح الجميع إخواننا جميعا بأن يستفيدوا من هذه الدروس، من دروس أخينا إبراهيم ومن دروس إخواننا أيضا، ننصحهم بالاستفادة والحرص عليها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والمحاضرة له إن شاء الله في هذا الوقت، فليتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله أخانا أسامة خيرا على هذه المقدمة الطيبة، وبادئ ذي بدء نقدم الشكر استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لشيخنا المفضال أبي بكر عبد الرزاق ابن صالح النهمي على حسن الظن بإخوانه وعلى تواضعه الجم لطلابه أن يسمح لهم بمثل هذه المواعظ من باب التذكير ومن باب النصح، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. وجزى الله إخواننا جميعا وأهل السنة جميعا، وجزى الله عز وجل جيران المسجد خيرا وبارك فيهم على حسن استقبالهم وعلى تواضعهم وابتسامتهم لإخوانهم وعلى محبتهم لهم وعلى الحضور في هذه المجالس الطيبة، فجزاهم الله خيرا. وجزى الله أهل السنة والمسلمين خيرا على تمسكهم بدينهم وعلى حرصهم على عبادة ربهم سبحانه وتعالى. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذه الآية الكريمة بيّن ربكم سبحانه وتعالى أنه خلق الموت والحياة للابتلاء، فهو الذي يميت وهو الذي يحيي سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه، قال الله سبحانه: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فقال عز وجل: قل هو وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي يحيي ويميت. وقال الله عز وجل في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما كان وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال عز وجل: وقال الله سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الناس، كفى بالموت واعظا، فيا للموت من واعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، كفى به مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وقاطعا للذات والأمنيات، كفى بالموت واعظا. فتذكر يا ابن آدم يوم انتقالك من مصرعك، يوم مصرعك وانتقالك من هذه الدار

والآخرة أشر من الأولى إنا بكم لاحقون. هذه من علامات التوديع لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل موته. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام في 28 أو في 29 وما حولها من شهر صفر، شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جنازة في بقيع الغرقد. ثم لما كان راجعا إلى بيته اشتد عليه الصداع واشتدت عليه الحمى، فلما وصل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا بها تقول: يا رسول الله ورأساه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأسان. وليس هذا من باب الشكوى، ولكنه يصبرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن الحمى قد اشتدت عليه. دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد اشتدت عليه الحمى، فوضع يده على العصابة فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل. قال: ذلك أن لك أجران. قال: نعم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تشتد عليه الحمى يوما بعد يوم. وقبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الأيام وفي الأسبوع الأخير من حياة الوداع، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستأذن ليزور أزواجه واحدة تلو الأخرى، وهو يعظهن ويذكرهن. فلما وصل إلى بيت ميمونة اشتدت عليه الحمى واشتد عليه الألم، فما استطاع أن يخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعلمنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستأذن ليكون في بيت عائشة، فتركنا المجال لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فحمل حملا بين يدي العباس وبين يدي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى وصل به إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي يوم الأربعاء في 5 الباقية من حياة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في بيته، فاشتدت عليه الحمى فجعل يقول: أهرقوا علي 7 قرب من آبار شتى. فجعل في مخضب لحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك جعلوا يصبوا عليه الماء صبا دلوا بعد دلو، وهو يقول: حسبكم حسبكم حسبكم حسبكم. ثم لما وجد من نفسه خفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج إلى الناس، فصعد على المنبر فقال: هلموا إلي أيها الناس، هلموا إلي أيها الناس. فقال في تلك المقولة الأخيرة له صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. وفي تلك الحال نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم صعد على المنبر فقال: أيها الناس، ألا من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد أن يستقص منه الناس، فأين الذين يأتيهم الموت فيطلبون المسامحة ويتحللون من المظالم؟ فهذا يظلم في النزع الأخير، وهذا يوصي بوصية جور وظلم في النزع الأخير، والعياذ بالله رب العالمين. فهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: أيها الناس، أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، إن الناس يكثرون والأنصار يقلون كما يذهب الملح في الماء، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قدموه ولما بذلوا ولتلك البيعة المشهورة، يوم أن زجره الناس، ويوم أن شتمه الناس، ويوم أن كان يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. فجاء وقت الأنصار في رجب، فبايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعوه صلى الله عليه وسلم على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن يحموه إذا قدم إليهم مما يحمون به أولادهم وأزواجهم وأموالهم. فوفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأوصى بهم خيرا، وقال في ذلك المنبر وفي ذلك اليوم قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه: بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فجعل يبكي. قال: فلما علمنا أنه هو رسول الله المخير، قال: بكى الناس رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، بكوا جميعهم، وبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: فكان أبو بكر أعلمنا، فكان أبو بكر أعلمنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ألا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ألا لا يبقين باب في المسجد إلا سدا إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه هو الذي صدق يوم أن كذبه الناس، لأنه هو الذي هاجر معه ودخل معه في ذلك الغار ونصره. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وهكذا مشى ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعاني من الحمى وشدتها. فلما كان في صلاة المغرب خرج إلى الناس فصلى بهم تلك الصلاة، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، كما جاء من حديث أم الفضل عند الإمام البخاري ومسلم، فقرأ هذه السورة، وكانت آخر صلاة جهرية له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم دخل إلى بيته. فلما حضرت صلاة العشاء قام ليخرج إلى الناس محبة فيهم، ويريد أن يصلي بهم: أنا لكم بمنزلة الوالد، فهو خليلهم وهو والدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما حضرت صلاة العشاء قام ليذهب إلى الصلاة، فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شدة الحمى. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فأضعوا له ماء فاغتسل، ثم ذهب ليلو. فلما قام أغمي عليه مرة أخرى، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فأضعوا له ماء فاغتسل فذهب ليلو. فأغمي عليه في المرة الثالثة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل يقول كما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه: لا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. وهكذا ذهب ذلك اليوم. فجاء يوم الخميس أيها الناس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فكان في القوم عمر وكان في القوم ابن عباس فاختلفوا رضي الله عنهم وارضاهم، فمنهم من قال نأتي له بكتاب يكتب، ومنهم من قال لا. فابن عباس كان مع الذين يقولون بالكتاب، وعمر لم يكن مع أولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا وكثر عليه ذلك واشتد عليه الكرب قال قوموا عني، فقاموا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فكان في ذلك المجلس أن قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجيز الوفود بما كنت أجيزهم. ونسي الراوية الثالثة، قال بعضهم لعلها قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال بعضهم لعله في تجهيز جيش أسامة رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة جميعا، وقال آخرون لعله الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال منهم لعلها إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستغل هذا الحديث أعداء الله وأعداء السنة الرافضة الأنجاز، استغلوا هذا الحديث في الطعن في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمع إلى ما يجلي هذا الإشكال وإلى ما يشرح صدرك. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح مسلم قال اتفق شراح الحديث واتفق العلماء على أن عمر هذا من فضائله، وكان أفقههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أنه قال حسبنا كتاب الله، استنادا إلى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، استنادا إلى قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أنه إن كتب هذا الكتاب لعل الناس يعجزون لأنه نص، وأراد أن لا يغلق باب الاجتهاد أن يجتهد الناس ويعملون. فكان رأيه أصوب من رأي ابن عباس، كان كلامه أصوب من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال البيهقي في دلائل النبوة هذا يدل على فقه عمر وأنه أراد الخفة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يثقل عليه، والله عز وجل يقول بلغ ما أنزل إليه. فلو فرضنا فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب لما سمعتم من الاختلاف لكان ذلك طعن في رسول الله أنه أبقى في نفسه ولم يبلغ، والله يقول بلغ ما أنزل إليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، فقد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ. وإنما أراد عمر ألا يثقل على رسول الله، وأن هذا الكتاب الذي سيكتبه قد وجد في الكتاب وقد وجد في هذا الدين وقد تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك اليوم أيها الإخوة صلى أبو بكر بالناس صلاة العشاء في ذلك اليوم في عشية الخميس، وصلاة الفجر من يوم الاثنين، وصلاة في يوم الأحد، وفي يوم السبت، وفي يوم الجمعة أيضا. فقيل أنه صلى بهم 17 صلاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كان يوم الاثنين قال أنس رضي الله تعالى عنه بينما الناس يصلون صلاة الفجر إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كشف ستر الحجرة فابتسم إليهم وهم يصلون، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف، وكاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يفتتنوا في ذلك الحال، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأرخى الستر ودخل في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أنس رضي الله تعالى عنه وكانت آخر نظرة نظرها الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. كانت آخر نظرة في ذلك اليوم. فلما اشتد الضحى ولما علت الشمس تقول عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها: فلما اشتد الضحى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم مرضه، فكان بين سحري ونحري. وفي تلك الحال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي يده أراك سواك، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه علمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده، فأخذته وقضمته ولينته وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستن به، لم يكن يستن قبل ذلك مثل ما استن بهذا السواك. ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: فكنت أقرأ عليه المعوذات وآخذ بيده الشريفة يمسح بها على رأسه وعلى وجعه صلى الله عليه وسلم رجاء البركة، فكانت ترقيه. لكن حانت ساعة الاحتضار، حان الفراق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارق الحياة، فارق الصحابة. فلما كان ذلك، فلما وقعت في تلك الحال، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي تنظر إلى أبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما تقدمت إليه صلى الله عليه وسلم سارها فبكت، ثم سارها فضحكت، قالت: فأما لما سرني فبكيت، فإنه ذكر لي أنه سيموت في ذلك الوجع، وأما أني ضحكت فبشرني أني أول أهله لحوقا به وأني سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان بين سحري ونحري، فجعل يرفع يديه إلى السماء ويتمتم بكلمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقربت أذنها تسمع ماذا يقول، فجعل يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ففاقت روحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاقت روحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد عانى ما عانى، فيا لها من مصيبة حلت، يا لها من مصيبة حلت. فالموت مصيبة، أصيب الصحابة رضي الله عنهم بما أصيبوا بموت رسول الله الذي كانوا يحبونه أشد من نسائهم ومن أنفسهم ومن أموالهم. وهذا صريح الإيمان رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فبعد ذلك ضج الناس، وقام عمر رضي الله تعالى عنه وتكلم بما تكلم لحبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء أبو بكر الخليفة الأول الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بذل نفسه وبذل ماله كله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء من السنح من عوالي المدينة. فلما وصل دخل إلى البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دخل إلى بيت عائشة، ففتح على النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء وانكب عليه يبكي ويقبله، انكب عليه يقبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. فجعل يقبله ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا، وأما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سمعتم في حياته الأخيرة وفي ساعة الاحتضار. فبعد ذلك خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما يعلم من أن الناس قد كادت أو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لفراقهم لخليلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أظلم ذلك اليوم وأظلمت المدينة وحصل ما حصل من الكرب والغم للصحابة جميعا، فخرج أبو بكر على ثبات فوقف على المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهدأ الصحابة وكأنهم لن يسمعوا هذه الآية إلا عند قراءتها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد ذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موضع قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذكر لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه سمع من النبي أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فحفر له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودفن في حجرة عائشة، وقبل ذلك غسله علي والفضل بن عباس وقثم وغير ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم دخل الناس فصلوا عليه واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة، المهاجرون ثم الأنصار ثم من إليهم، وهكذا النساء والصبيان صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وبقي يوم الثلاثاء، وقبر صلى الله عليه وسلم في ليلة الأربعاء. وهذا ما سمعتم من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأخيرة، ومن علامات التوديع ومن هذه الإشارات. فهل لا يعتبر المسلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظهرت علامات التوديع على رؤوسكم أيها الناس وعلى أبدانكم، الأيام تمر والساعات تمر والعلامات تظهر والفتن تشتد، وهكذا يوما بعد يوم الشيب ظهر على الرؤوس والناس لا يفقهون، المرض اشتد، موت الفجع، الأمراض الخبيثة التي توحي وتكون سببا من أسباب الموت. فينبغي أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. هل لا نكتفي بالموت واعظا؟ كفى به واعظا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، ومفرق الجماعات. وزيادة عند البزار من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقت عليه، وما ذكره أحد في ضيق إلا وسع عليه. فأكثروا من ذكر هادم اللذات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء من حديث أنس: إذا ذكر الموت، إذا ذكر الرجل الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة مودع، صلي صلاة لا تظن أن تصلي صلاة بعدها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنه: واعدد نفسك في الموتى. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: واجعل نفسك من أصحاب القبور. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال: أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم لما بعده استعدادا فأولئك الأكياس. فمن أراد أن يكون من أفضل الناس ومن خيرهم فليعجل في طاعة الله وليكثر من ذكر هادم اللذات، فإنه قد دنا الأجل، وإن الساعة قد قرومت، وإن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقل من يتجاوز ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، إننا لنستحيي والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، إنما الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. من حديث ابن مسعود حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه: فيا أيها الناس، تذكروا حياتكم الأخيرة، وتذكروا ساعة الاحتضار، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا أيها الناس أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكره رجل إلا عجل التومة وقنع بما آتاه الله تبارك وتعالى وانقطع عن لذة الدنيا، وما نسيه أحد إلا سوف التومة وزاد الطمع والجشع عنده في أمر الدنيا وفي جمع شتاتها والعياذ بالله رب العالمين. فلنكثر من ذكر الموت ولنحرص على ذكره في الليل والنهار وخاصة في الصلاة كما سمعتم، ولنكن من الغرباء. اجعل نفسك في هذه الدنيا غريبا واعدد نفسك في أصحاب القبور، واعلم أن الأجل قد قرب. فينبغي عباد الله أن نكثر من ذكر الموت، فإننا قد تساهلنا وتغافلنا ونسينا أنه قادم. فإن الناس تناسوا واسترسلوا في الدنيا وفي المعاصي وهم يعلمون أنهم قادمون على تلك الساعة. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فينبغي أن نكثر من ذكر الموت عباد الله، وأن نذكر الناس به وأن نعظهم به، فإن الناس تناسوا. ولتعلموا عباد الله أننا إن أحببنا لقاء الله عز وجل تقربنا إليه وابتعدنا عن المعاصي والذنوب، فإن الله يحب لقاءنا بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يوفقنا لطاعته وعبادته، والحمد لله رب العالمين.